لكن الله منا ان نخرق هذه العاده وان ننتلخ، يعني ان نقتلع حب الذات من نفوسنا. الباب ابتلانا بحب السماء، حب المدح. اكيد كل واحد منا اذا سمع انسانا يثني عليه ويقول فلان لم نر مثله زهدا، لم نر مثله صلاحا، طبعا يعني نطرب وكانه نسمع اغنيه مطربه عظيمه جدا جدا. الباري يريد منك ان تخلق هذه العاده وان لا تؤخذ بها من المديح. نحن نبتلون بان نتالم ممن يقبح، ممن يذمنا، ممن يستخف بنا. ربي عز وجل قال يطلب منا ان نخرق هذه العاده السيئه. اذا خرقنا جميعا هذه العاده السيئه كم هنالك من فوائد في المجتمع. المجتمع بعد ان يكون قد شاعت فيه مشاعر الكراهيه والانانيه والبغضاء، هذا كله يزول ويشيع في مكان ذلك، تشيع في مكان ذلك مشاعر الالفه، مشاعر الحب، بدلا من ان تشيع فيما بيننا عوامل الاسره. الاسره ماذا يعني؟ الانانيه، يعني ان ارجح نفسي على نفسك. عندما اخلق من نفسي هذه العوائد السيئه تشيع بيننا مشاعر الايثار. نعم، ونطبق معنى قول الله تعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. عندما اريح قلبي واطهرهم من الكراهيه والضغائن والاحقاد والارجاس وما الى ذلك، في فائده كبيره للمجتمع. يصبح قلبي مراه لمحبه الاخرين وانت كذلك، الاخر كذلك. لاحظ، فما قد طلبه الله منك، وما الذي طلبه؟ ان تخلق من نفسك هذه العوائد السيئه. هذا الذي طلبه له ثمار رائعه للمجتمع ولك، لن تفعله. قل ما هي الفائده من ان يخلق الله لك عوائدا؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من ان يبني الله لك الطريق مسافه 1000 كيلو تقطعها بربع ساعه، تقطعها بمتنبيل ملائكه سراء الخطر؟ يعني شو الفائده الاجتماعيه؟ ولا شيء. شو الفائده التي تعود بها الى نفسك من الفوائد التي تقربك الى الله؟ ولا شيء. بالعكس، فيها ضرر، لانه هذه الحالة تجعلك تزداد عطورا، تزداد يعني انبهارا بنفسك. انا انسان غريب، انا انسان شرخ كبير، انا انسان مالي طبيعي. لا، وضع كيف؟ كم وكم قيل لي؟ اما انسى مسائل في الناس يكون الطريق عبادة او قياما بالليل. يقول لي احدهم، او ربما قالت احداهم: انا بينما كنت اصلي غير نور، قشع امامي والصلاه كله ذهب، اذا بنور يضيء امامي. ما تاويل ذلك؟ هو الحقيقه ميل مو مشان اللي شو التاويل، مشان يميلني، مشان يلفت نظري الى نفسه، انه شوف انا شلون وضعي. نعم، والنساء كذلك. من موقف الذي يرضي الله من العبد امام هذه الامور؟ موقفه التالي: مر من امام هذه القضايا ولا تنتظرها، لا تطمع ولا تنتظر ان يخلق الله لك عادة من عوائده في خلقه ابدا. سنن الله قامها في خلقه. اياك انك تقول: يا رب، يعني حقق لي شيء كرامي هيك من الكرامات اللي اكرمت بها فلانا وفلانا. اياك. لماذا؟ سل نفسك لماذا تطمع في هذا؟ عد الى نفسك. لماذا تطلب من الله ان يكرمك بخارقه من الخوارق؟ سياتيك الجواب: من اجل ان افرح، ومن اجل ان اعلم انني انسان كبير وانسان عظيم، ومن اجل ان يعلم الناس من انا. مو هذا الفائده؟ في فائده ثانيه: هل يزداد الانسان تقربا الى الله؟ وهل يزداد ثوابه عند الله اذا الباري اكرم بشيء خالقا؟ ابدا، بالعكس، ربما تكون سببا لبعده. ما الفرق اذن؟ انت لا تطمع من مولاك بان يكرمك بكرامه يخلق من اجلك عاده من عاداته فيها الا استجابه لغريزتك، الا استجابه لطبعك ولنفسك الاماره بالسوء ولرغبتك في ان تظهر امام الناس وانت وليك، كي يعلمك الناس وليا. طيب، هذا هو الذي يميزك عن الله، وهذا هو الذي يحجبك من الله. طيب، فضلا عما يقوله من اعطاء الله، فضلا عن انك تذكرت ان تطلب من الله كرامه من الكرامات يخلق من اجلك بها عاده من عاداته في الكون، ولم تنفذ ما يلاحقك الله به ويطالبك به صباح مساء. نعم، تحضر نفسك من هذا الشر، تحضر نفسك من هذا الكذب، تحضر نفسك من هذه الانانيه، طهر نفسك من التكالب على الدنيا، طهر نفسك من التكالب على الجاه، طهر نفسك من الرياء، حب السمعة، من العجب. أولئك يريد الله منك أن تمزقها وأن تتحرر منها، تركن إليها، تظل تشتغلها، تختزنها في كيانك، وتطلب من الله أن يخلق لك عوائده. هذا كلام مهم جدا. ما النتيجة التي يريد ابن عطاء الله أن يوصلنا إليها؟ النتيجة هي أن الإنسان كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد ضلالة وذلا وشعورا بأنه بعيد عن الله وأنه لم يوفي حقه. كلما ازداد قربا حقيقة من الله كلما ازداد تعظيما لله، وبالتالي كلما ازداد شعورا بأنه لم يوفي لها حقه ولم يؤدي جزءا من حقه عليه. طيب، إذا كنت كذلك بأي لسان تطلب من الله خالقا؟ بأي لسان، بل بأي عين تطمع أن يكرمك الله بخالقة من خوالقه؟ والله سيدنا عمر قال يا سارية الجبل الجبل سمعه سارية من بلاد الشام. وانا لازم هيك كمان الله يكرمني به شغله على ايش؟ ثم سيدنا عمر هل كان يطمع بهذا؟ معاذ الله، ابدا بشكل من الاشكال. ولو طمع لما خلق الله سبحانه وتعالى لعمر عادة من عاداته، طبعا هي عادة خلقها الله. شلون؟ صوته الأسير حمل كلام سيدنا عمر هيك يا جن سيدنا سارية خلق. نعم، لكن هل طرق سيدنا عمر باب هذه الخالقة انتظرها؟ معاذ، بالعكس، كان يرى نفسه بعيدا عن الله عز وجل، وكان دائما البكاء. يعني انا لما بقرا كلام الباري عز وجل ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا، الانسان وانا اصلي والامارات لا نخطر بينهم، هذا للكفار، هذا ما احنا مالنا علاقه، هذا للكفار. سيدنا عمر في المحراب طلع مر عقل كرات مر على هذه الايه فوقع وخر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه من هول ما داخل قلبه من معنى هذه الايه ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. نعم، هذا الذي خر مغشيا عليه من الخوف ومن هول هذه الايه ينتظر ان يقيمه الله بخالقه. انا عم استنى كرم الله، عم استنى انه يوم كان يقول ربي انا غفرت لك، هذا عيده وهي كرامته. نعم، وبالامس فترة قليلة قلنا انه عندما حمل على كتفه غرارة الطحين ومضى بها الى تلك المرأة التي اكتشف حالها وفقرها وجوعها إلى بها، جاء من الحق هو أن أمسك بالغرارة ليأخذها منه. فلما قيل أصر الغلام، فصاحت إليه السيدة وقال: ابتعد عني ليه حتى فتحمل عني الذنوب يوم القيامة. كنت شاب يوم القيامة تعالى يجيني حالة احمل ثنوني. عندما تكون بهذا الشكل ربي عز وجل يخلق لك على انت بلا ان تطمع، وعندما تنتظر ان يخلق لك على انه يرميك من حالك. نعم. وهكذا نحن نعلم ان في الصحابه من اكرمهم الله بخوارق وخلق الله عاداته لهم، وفي التابعين امر بذلك وفي من بعدهم كذلك، لكن ما في واحد من هؤلاء انتظر هذا وطمع بهذه الخارقه، بل كان كل واحد منهم يرى نفسه بعيدا بعيدا عن الله، ويرى نفسه في يعني حاله بين عفو الله وبين مقتي، مشدود آمن إلى الخوف من عذاب الله وآمن إلى العمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة. لكن كن مثل هؤلاء الناس، عندما تكون مثل هؤلاء الناس تلقي فكرة الخوارق والكرامات وراء ضحكك، ساعة ما راح تطمع فيها، بعد ربنا على الميزة بالبروزة بيكرمك بشيء منها. قال أحدهم في الأسبوع الماضي، قال يعني إذا الإنسان خلق من نفسه العوائد، يعني طهر نفسه من الكبر، طهر نفسه من حب الدنيا، طهر نفسه من حب المدح والسماء، يصير الله يكرم من يهب الخوارق. ها طبعا شنو جواب عن هذا السؤال؟ جواب عن هذا السؤال انه هذا الانسان عم ينتظر انه الله يكرمه بالخوارق، معناته لساته نفسه كبير، لساته نفسه طماع، لساته نفسه بده انه الله. طيب ليش بدك انه الله يعطيك الخوارق؟ ليش بدك انه الله يعطيك ثمن خلقك لعوائدك السيئه ان يخلق لك عاده؟ معنى ذلك ان نفسك جائعه الى أن تتباهى بهذا أمام الناس. لما تخرج من نفسك العوائد ساعتك تنسى شيء اسمه كرامة، تنسى شيء اسمه خوارق، تنسى هذه الأشياء كلها. نعم. طيب نحن سيدنا عبد الله ابن المبارك من كبار الزهاد ومن كبار العباد ومن كبار المتبتلين. نعم. الله سبحانه وتعالى أكرمه بخارقة بل بخوارق، لا لأنه كان يترك باب الله ويطلبها، هو غير آله بها، لكن لأن الله عز وجل له حكمة في ذلك. كيف؟ لازم حكمة، ما في شيء إلا له حكمة. كان كريما وعجيبا في كرامه. عندما يأتي موسم الحج، موسم الحج مو قبل 20 يوم شهر، لا، موسم الحج لا بعد شهر، لأنه كانت الرحلة إلى الحج بالجمال والطرق القديمة المعروفة. فكان يجمع من حوله الفقراء الذين يريدون أن يحجوا في ذلك العام، يجمعهم من الصالحين والفقراء. لكن كيف؟ يأتي بصندوق، يقول كل واحد ينبغي أن يضع في هذا الصندوق يساهم بالمبلغ الذي يستطيع أن يساهم فيه لكي يحج، يعني ما في من عليهم منه. نعم. فكل واحد بيجيب له كم درهم، هذا بيجيب له 200 درهم، هذا بيجيب له 500 درهم، هذا بيجيب له 100 درهم، هذا بيجيب له اقل، هذا بيجيب اكثر، بحطهم كلهم بهذا الصندوق. طبعا مبالغ بسيطه لا تكفي، يتجه بهم

نعم، قالوا فمد يد من داخل الشباك، فهرع إليها سيدنا محمد الرفاعي وقبلها. طيب، من محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أنه مضى إلى باب الحرم النبوي فاتجه ووضع خده على الأرض وأصر أن لا يرفع خده حتى يمر الناس كلهم ويضع رجلهم على خده، يمشوا على خده، نعم، سحقا لنفسه كي لا تشعره بشيء من المباهاة بهذا الأمر. لكن كن أنت أيضا في تعاملك مع الله كسيد الشيخ أحمد الرفاعي أو كسيد الشيخ أحمد البدوي كهؤلاء الربانيين، يذكرك الله سبحانه وتعالى بالأعاجيب الخوارق، إن شاء ما في قانون، يعني كل من طمع بخارقة ثم وجد فعلا أن مطمعه نفذ فليعلم أنه استدراج. كان عم يستنى يدعي يا رب خارقا من الخوارق، يا رب اكرميك وانا تاني بشيك كرامة، وهم يوم الايام وجد انه الكرامة صارت، فليعلم انها ليست كرامة انما هي استدراج. ليش؟ لان طمعه بها دليل على ان نفسه جائعة الى المدح، جائعة الى الشهرة، جائعة الى السماء، ومثل هذا الانسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى. نعم، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسيدنا موسى ما يقال كرامة معجزة، لكن دائما الخوارق او المعجزات تأتي استجابة لحالة تلبست بالعبد فيكرم الله عز وجل هذا العبد. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كما تعلمون جاء سيدنا جابر وأنس في أذن رسول الله، رآه وقد شل على بطنه حجرا من الجوع، طبعا كانوا عم يحفروا الخندق وأيام ليالي متتابعة ما حدا فاضي يروح لبيته، فقال يا رسول الله تعين لي، فلو جئت أنت وخمسة أو ستة من أصحابك، شو الجلي صغير وشيء من الشعير طحن ولده، أنا تيروح صحيح كيف ماذا هو الستة شو دول يكفرون. شوف سيدنا رسول الله شوف صفعان وآمن بالعالمين كيف رد عليه، نادى أمر رسول الله مناديا، نادى في أصحابه كلهم يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا عن الوليمة فحي هلا إلى بيت جابر. شغل معقول سيدنا رسول الله يترك أصحابه ويحبهم أكثر من حب الأم لأولاده، يلا ما خليكم عم تشتغلوا يروحوا ياكلوا، لا والله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان شيء طبيعي، يلا سيدنا جابر افزعه دخل الى بيتي وقال ويحك لقد جاءك رسول الله بالانصار والمهاجرين. قالت له أحدثته عن طعامنا؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس خلف البرمة خادما خلف القدر، نعم، وأمره أن يأتي بالقصعة تلو القصعة وأن يسرد الخبز في القصر، ثم كان بيده الشريفة ينعم من المرق واللحم ويقول أعطه لتلك الجماعة، والحجر على بطنه من الجوع، ثم ينعم من اللحم والمرق على القصر الثاني يقول أعطه لتلك الجماعة فيأكلون، تعود القصر ما كان يخلص اللحم، أكل الجميع كل من كانوا يحفرون الخندق من أنصار ومهاجرين من ذلك الجدي. يقول جابر فيما يرويه البخاري في صحيح: فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن برمتنا لترق باللحم وإن عجيننا ليخبز. حتى بالنسبة للأنبياء إذا ما في تحدي ما في معجزة اسمه كرامة، لكن إذا الكرامة جواب كأن الله يقول أفتكون وأرحم من عبادي مني بهم، أنت رحمتك جزء من رحمتي. نعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في منطقي كل حالة على كل أن الطعام كان كثير ولا قليل لازم نتقاسم المغرم، مثل ما نتقاسم المغرم ما نتقاسم المغرم سواء كلتا عن نافير كمان نتقاسم المغرم، ولا كل واحد لقمي ولا نص لقمي ما له شيء. لكن رب العالمين شو بيجي جوابه؟ بيجي جوابه أنا أكرم، أنا أكرم من أن تكون كريما ثم أنا أصحاب يقومون من هذا الطعام جياعا. هذه الكرامة لها سبب، عندما تطرق باب مولاك وقد خرقت من نفسك العوائد، الشح زال، التكالب على الدنيا زال، الكبر زال، الحب الجاه زال، حب الذات زال، حب يعني مدح وثناء الناس زال، وعبوديتك لله حلت محل ذلك كله، فعندئذ لن تنتظر الخوارق، لأنه ما في شيء يدفعك إلى أن تنتظر الكرامات. رب العالمين من حيث لا تحتسب ربما يكرمك، ربما يكرمك. نعم، هذه تتمة شرح هذا الكلام الذي ينبغي أن نعيه. في عصرنا اليوم أيها الإخوة أصبح رأس مال كثير، لا أقول كل، ممن يمارسون التسليك والإرشاد وجمع المريدين موضوع الكرامات. يعني عندما نتحدث عن عالم من العلماء نقول هذا العالم كان يعني إنسانا مستقيما وكان صالحا، كثير من الجهاز يقول طيب ماذا يعني تعرف لنا من كراماته لك؟ يعني إذا ما له كرامة معناته كل الحكي ماله إيه؟ نعم. وهكذا من أين ترسخ في ذهن الناس هذا التصور؟ من بعض المشايخ نفسه عندما يتحدثون عن فلان أو فلان، ما في حديث من إلا فلان كانت له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا. طبعا لسان الحال يقول أنت يا شيخي وأنت أنت ما تحكي عن كراماتك، صار لازم تكون له كان كرامات. نعم، هذه من جملة النقائص التي ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه منها وأن يتحرر منها. من أين ما نسمع النقائص عن الفساق والتائهين والضالين؟ لا، كمان في عندنا منها نقائص أخطر، ينبغي أن نطهر أنفسنا منها وأن نعالج أنفسنا. ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. يقول رحمه الله تعالى: ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. يعني ليس المهم في علاقتك مع الله أن تبادر إلى طلب ما يروق لك، المهم في علاقتك إلى الله أن تعود إلى نفسك فأن ترتقي إلى مستوى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أولا أذكركم بما قد بيناه قبل درسين أو ثلاثة من الفرق بين الدعاء والطلب. هنا المشان وجود الدعاء، المشان وجود الطلب، وقد فرقنا بين الطلب والدعاء. الدعاء عبادة، الدعاء ماذا يعني الدعاء؟ دعاء أن تعود إلى نفسك فتجد أنك فقير مدقع لا تملك شيئا أبدا، نور فقير بمعنى الكلمة، وتنظر إلى الله فتراه هو الغني المطلق. يعني ماذا تصنع بهذه الحال؟ لا تتحرك إلا بالله، لا تقوم